وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم صوابا موافقة لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأزكى تسليم ثم أيها المؤمنون سيتوقف الوتر إن شاء الله تعالى في التراويح إلى نهاية العشر الأواخر بإذن الله عز وجل وسيكون إن شاء الله تعالى في تهجد آخر الليل الذي يبدأ الساعة 12:45 بإذن الله عز وجل وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وفقني الله وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين